أما ما أما أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أول مرة. نعم كيف؟ لا مهم، ما هو المظلوم يطهر، لكن هل يحفر له؟ سأذكر أمال. نعم يأتي إن شاء الله. نعم كيف؟ نعم أي يعني حديثنا هذا؟ نعم أين؟ قال عمر لقد ستر الله عليك لو تشد على نفسك لم يرد صلى الله عليه وسلم شيئا. انطلق الرجل فاتبعه صلى الله عليه وسلم ورجل ابتدعا فتعك فلا عليه قوله تعالى اقم الصلاه صلاتي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذلن سيئات. فقال رجل من القوم فله خاصه عن الناس عامه فقال للناس كافه هذا لفظ ابي داود وهذا الرجل وابي سعد بن حرب. وقيل له وهل في احتمال انها قصه اخرى لان السياق يخالف هذا ولا مانع ان تكون قصه اخرى. فالراوي غير انس وايضا من القصص كن رجل ادبر ثم دعاه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا يقتضي الحديث اللي معنا انه ما فيه ادبار ولا ذهاب. فقد تكون قصه اخرى ويكون فيها دليل على ان الحكم عام. سيأتينا إن شاء الله بجي أنه لا يقام عليه طهرة الأسئلة عجيب لكن إذا كيف يأتي طيب إذن خلاص مر إيش؟ نعم سيأتينا إن شاء الله. لا لا في النص سبق شروط الإحصان أن يجامع الإنسان مضاعفا في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلا فرا. نعم اي نعم الإقرار على النفس يعتبر شهادة على النفس الفطر. ثم جاءه الشيخ الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به الرابع فأخرج إلى الحرة فأخرج إلى الحرة فرجم بالتجارة فلما وجد مس التجارة مر يشتد حتى مر برجل معقول جعد جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس التجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلا تركتموه؟ رواه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حسن. وعن جابر رضي الله عنه في قصة الماء قال كنت في من رجل الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس التجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني ونفسي وغروني رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلما ننزع فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله منه رسول الله ها؟ طيب نحن مؤخرة ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم